يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إن شاء الله اليوم على موعد مع كتاب جديد من كتب سنن أبي داود، وهو كتاب الأدب وآخر كتاب سنن الإمام أبي داود. وإن شاء الله نبدأ في كتاب الأدب، وقد يقول معنا لأن فيه يعني عدد كبير من الأحاديث ومن الأبواب أيضا. صلى الله عليه وسلم ينفعنا بهذا الكتاب، وأن يسهل لنا فيه الشرح والتعليق. وكعادتنا في مسألة السنن، نحن إن شاء الله بنحاول نشرح بشرح متوسط أقرب إلى القصير من هو الطويل، لبيان المعاني الحديث والفوائد التي فيها، ثم نعرج على تراجم الرواة التي في الحديث كما كان من قبل في كتب الفتن والملاحم وغيرها من شروحات السنن. فاليوم إن شاء الله نبدأ كتاب الأدب كما قال الإمام أبو داود، وبدأ في باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والأدب يعني معنى الأدب، المقصود بالأدب هنا الأخلاق المحمودة التي يرغب فيها أو يرغب فيها، والأخلاق المذمومة التي يحذر منها أو يرغب فيها ويحذر منها. إذن الأدب يتعرض للأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة، بالطبع الأخلاق المحمودة يكون ترغيبا في فعلها، والأخلاق المذمومة يكون فيها الحذر منها. وكذا يعني أئمة الحديث في تصنيفهم كثيرا ما كانوا يجعلون أو يفردون كتابا للأدب في تصانيفهم. فالإمام البخاري رحمه الله عليه في كتابه صحيح البخاري الجامع الصحيح أيضا له كتاب اسمه كتاب الأدب كما في سنن أبي داود هنا، وكما أن البخاري له كتاب مستقل أيضا يسمى الأدب المفرد، على أنه يعني أفرده هذا الكتاب سماه المفرد أفرده عن الصحيح الجامع، يعني يميز بينه وبين كتاب الأدب الذي في الصحيح الجامع. وكذلك تجد في كتب أهل الحديث أيضا يذكرون يفردون يعني بعض الأحاديث في كتاب الأدب. وهنا الإمام أبو داود بدأ في باب من بعد كتاب الأدب، قال بابه في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سأذكر لكم أحاديث تبين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بوابه بباب في أعتذر الحمد لله. نعم أنا رجعت مرة أخرى بس غيرت عشان الانقطاع. نعود مرة أخرى فنقول الحلم هو هو ضبط النفسي وعدم الغضب، فيكون الإنسان عنده قدرة على التحمل والصبر بحيث لا يكون سريعا للغضب أو لا يحصل منه الغضب الذي قد يترتب عليه أمور كثيرة غير محمودة. إذن الحلم من الخصال المحمودة، من الأداب الحميدة. وقال هنا باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أصولية تسمى إيش؟ عطف إيش على إيش؟ قال باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدرسون الأصول. باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الحلم ضبط النفس وعدم الغضب، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذا عطف إيش؟ خاص عام، عام على خاص. هي عادة يحدث فيها، هي المسألة منضبطة عندكم، لكن هذا من ضبط، هذا من عطف العام على الخاص. لما نقول عطف العام على الخاص جيد، نعم هو نعم، لكن وهي أيضا هو فرض. بس هنا ليش ما نقول فرض من أفراد العموم؟ لأن هناك عطف معنا، يعني هو يعني تجوزا يصح، لكن لأن الاثنين جمعا فهذا نقول عطف عام على خاص، يعني هو ليس تخصيص طبعا، لأن الحلم هو من الأخلاق، لكن لما ذكر الحلم خص الحلم بالذكر، ثم ذكرت الأخلاق وذكر العام هذا، والعام الذي يأتي بعد الخاص يسمى عطف العام على الخاص، لأن الذي عطف الأخلاق. نعم لا تفيد التخصيص، ما هو أنتوا أخذتوها أصوليا على أنت ومدود، يعني نحن لا نتكلم، نعم لأن هو ليس تخصيصا بالحكم، لكن ذكر الخاص ليس التخصيص. هناك فرق على فكرة بين الخاص وبين التخصيص. الخاص هنا لفظ يقول خاصا كالحلم كالغضب، هذا خاص. الأخلاق لفظ عام، لكنه هو من باب عطف العام على الخاص ولا يفيد التخصيص. نعم وهو من الأفراد، ذكر فرد من أفراد العموم تجاوزا كما قلت. جزاكم الله خيرا، مدرسة في الأصول مع كل شيء تثقل التراجع. فنقول باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتذر كنا خرجنا عن سياق الشرح في السنن، لكنها يعني أنا حقيقة ما أستطيع ما أربط العلم مع سويا، خاصة مدام الذين يحضرون هم الذين يحضرون بعضهم معنا في الأصول والفقه، فأحاول نربط الجميع، لكن أيضا لن نخل بأصل الشرح المتفق عليه في السنن، لأننا لا نتوسع ولا ندخل العلوم، لكن يحتاج الأمر للمراجعة أحيانا، فلن نحرم أنفسنا من ذلك. طيب، قال باب الحلم في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الخلق كله، فمكارم الأخلاق اجتمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد بلغ الغاية في ذلك، ويعني أو حاز فيه النهاية وأدرك فيه الغاية. قالت كما ورد عند الترمذي بسند حسن: وأكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وكما روى محمد بن نصر المروزي قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق، نعم وإنك على خلق عظيم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته الآن على سبيل العموم أنه أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، وكان هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حسن الخلق أيضا كما روى الإمام أحمد قال: أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. وهذا كله يبين أن حسن الخلق من أعظم الخصال التي يحرص المرء على أن يعني يكتسبها، وهي جبلي، لأن الجزء منه جبلي وجزء لابد أن يكون مكتسبا من الصغر ومن النشأة وحتى من الكبر، يعني يغير من نفسه ويكتسبه. فحسن الخلق من أعظم الخصال المحمودة، بل كما قالت الترمذي أو رواه الترمذي عليه السلام: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. و سئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خلقه القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، وكله الخير وكله الفضل وفيما فيه من الصفات الحميدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. فكانوا أكمل الناس خلقا، وهو الذي دعا الناس إلى أن يكونوا أيضا من أفضل الناس أخلاقا وخلقا. وهذه الحقيقة القصة في حسن الخلق من أهم الخصال التي لابد أن يبحث عنها المرء، سواء كان يبحث عن زوجة أو يبحث عن وهي تبحث عن زوج، أو يبحث عن صديق أو صديقة أو خليل أو خليلة إلى غير ذلك. فحسن الخلق هو الأصل في هذه الأمور، لأن الدين الإيمان كما نحن نعلم يزيد وينقص، يعني الإنسان ممكن يكتسب الالتزام، يكتسب الدين، يكتسب الاستقامة، لكنها إن كان بدون حسن الخلق ففيها ما فيها من العواري، وفيها ما فيها من الوقوع في الذلل. وإما حسن الخلق عند المرء هذا يعني أمر يبحث عنه الآن وينبش عنه بين الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخلق وأن نتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ذكر الإمام أبو داود الآن أول حديث، قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة يعني ابن عمار، قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة، قال ابن عبد الله بن أبي طلحة قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لي شيء صنعته، لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. هذا بأول حديث من هذا الباب، باب الحلم ومكارم الأخلاق، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قادم النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتي بأنس وهو صغير، أتت أمه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركته عند سلم ليخدمه، وكان صغيرا طفلا لم يبلغ الحلم. خدم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في هذه الرواية 7 أو 9 سنين منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. فيروي لنا أنس هذه القصة على أنه أم سليم، كانت أم أنس أم سليم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركت ابنها أنس عند النبي صلى الله عليه وسلم يكون خادما له، وهو قالت 7 أو 9 وقالت 9 وهي 10 سنوات حقيقة، إنه شك هذا من الراوي ليس من أنس، ولكن هي 10 مع أن هي 9 وكسور، لكن حذف الكسر وقال ويقال 10 في روايات أخرى، مع أنه لم يستقبل يعني يستكمل 10 سنوات، وهي المدة التي بقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا أنس وبين أنه كان صغيرا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنس أن يذهب ليفعل له شيئا في السوق أو ليقضي له حاجة، أرسله في حاجة. قال أنس في نفسه والله لن أفعل، انظر لا لم قال لا والله لن أفعل، ما لا يس في نفسي، لا قال قولا تلفظ والله لن أفعل، وهو في نفسه يريد أن يفعل، صغير ليس مكلف، فكأنه يعني كما يحدث من بعض الصغار يصرحون بعدم الفعل وهم سيفعلون في أنفسهم، لذلك قال قلت والله لن أفعل، وفي نفسه أنه يريد أن يفعل، وهنا في لفتة بأنه كان صغيرا غير مكلف، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم تحسب عليه حلم، ولم ينكر حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لصغره وعدم تكليفه، وهذه فائدة مهمة، بعض أحيانا يرى الابن يعني يقسم. نعم هو يبين لهم كان يقسم كثيرا لا يقسم حتى لا يتهاون يعني في ذكر الله عز وجل. لا بأس. تفضلي معنا. ولكنه إن حلف على شيء فبأنه دون التكليف فلا يعنف ولا يشتد عليه شدة إلا أن كان دأبه كل ما يتكلم أن يحلف. وهذه عند الصغار لابد أن يعلمون الشعب يعلمون تعظيم الله عز وجل وألا يذكر في أمر إلا إن كان يعني فيه حاجة إلى ذلك. فهنا مع أنس جمع بين أمرين: الحلف في شيء ولن يفعله، والأمر الثاني أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، لم يذهب إلى الحاجة بل ذهب يلعب مع الصغار. فهنا قلنا في مسألة أنه غير مميز أو غير، فهو إذا الحلف هنا يعني لا يعد عليه أو لا يحسب عليه. وهنا المهم أن أنس جمع بين مخالفتين: مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أخبر أنه لن يفعل، والحلف على نفي مع الحلف بالله على نفي ذلك مع العزم أنه سيفعله. يعني أتى بمخالفتين: مخالفة الأولى أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه يمتنع عن أن يفعل، والثانية أنه حلف بالله على لن يفعل ذلك وهو قاصد أنه سيفعل أو عاد المسافر. وكل هذا كما قلنا لأنه من الصبيان فلم يؤخذ لا يؤخذ به. القصة بأنه لما ذهب وخرج وجد الصبيان وقف يلعب معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد ذلك فوجده فجاءه من قفاه من ورائه وهو يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ووجده كما قال يبتسم أو يضحك، ثم قال له: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. فهنا قال: أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أذهب، فذهب. فهنا القصة تبين بأن أنس وكان صغيرا انشغل بالصبيان انشغل باللعب فوقف معهم ولم يذهب لينفذ ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ومسكه ترقيقا له من ورائه، وهذه قالوا فيها لفتة حتى ينبهه يعني يجعله يلتفت إليه وينظر إليه، ثم من قفاه وهو يتبسم أو يضحك يعني لم يبدي له غضبا، وهذا يبين الخلق الذي كان يقصده أنس رضي الله عنه وارضاه. مع أن أنس لم ينفذ ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه لم يشتد عليه بل ضحك في وجهه وابتسم وقال: اذهب يا أنس. قال: لا يا أنيس أولا، وقد رقق له وصغر تصغيرا له، وهذه من التصغير يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يلاطف بعض الصحابة فكان يصغرهم، حتى عثمان قال عثام والمقداد قال مقدي تقريبا فيما أذكر الآن. فهذه أيضا من باب التصغير الذي فيه نوع من الملاطفة يعني والمداعبة. ويا عثيم ويا قديم، أنا آسف مش قدي، مقدام كان يقول له أفلحت يا قديم أو يا قديم يا قديم، أما عثمان كان يقول له يا عثيم. وطبعا سيدة عائشة ورد أنه كان يقول لها يا عائش أيضا، وهذا تصغيرا يعني من باب اللطف والمودة والملاعبة. فهنا قال له ذلك، فقال له اذهب لما أمرتك. فقال يعني ما أنكر عليه الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنكر عليه عدم لا أنكر عليه اللعب مع الصبيان، ولا ينكر عليه عدم ذهابه، بل قال له يا أنيس اذهب وهو ضاحكا. وهذه من كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من كمال رفقه ولينه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الذي ينقله لنا هو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا عن حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول إنه كان يعني في بعض الروايات قال يقول كان يحدث مني ما أشياء لا يرتضيها صاحبي، ويقصد بصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه على ذلك. لما سيأتي الحديث الذي سيليه إنه لم يكن يقول له لما فعلت كذا وكذا أو لما لم تفعل كذا وكذا، أعتقد أن هذه الحديث الذي قرأناه الآن. قال لقد خدمت 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. وهذه يبين على أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر عليه، كان يتعامل معه باللطف واللين والرفق. في الحديث بعض الفوائد، منها أن أنس رضي الله عنه وأرضاه أو غير منها أن الخادم يكتم ولا يجهر بأسرار مخدومه. يعني أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أرسلني في حاجة ولم يبين ما هي الحاجة، وهذا هو الأصل، لأن من كان يخدم أحد ألا يخرج أخباره وأسراره إلى الخارج وليحافظ على ما يسر له به صاحبه أو من يعمل معه. وهذه مسألة على العموم، يعني ممكن يستنبط منها من هذا القول على أن من كان يعمل عند أحد فالأصل أنه لا يخرج أسراره أو يخرج أموره ما دام لم يأذن له به من يعمل عنده. أيضا فيها أرسلني يوما، بعضهم قال هذه فيها جواز استخدام اليتيم، أنس كان يتيما، جواز استخدام اليتيم في النهار دون الليل، وإن كانت بعيدة لكنه بعض أخذوها من أرسلني يوما، واليوم يكون نهارا. وطبعا وأنس كان صبيا وكان يتيما أيضا، فكان أولا فيه أولا جواز استعمال اليتيم وجواز إرساله في قضاء بعض الأمور أو الحوائج، وفيه قال أنه يفضل أن يكون في النهار دون في الليل إن لم يؤمن إن أمنت المفاسد فلا حرج في الإرسال ليلا كالإرسال نهارا. طيبا، فيها جواز صحة يمين الصبي وانعقادها. طب كيف يكون هذا؟ صحة يمين الصبي وانعقادها ونعم ولا يأخذ عليها، بعضهم قال ذلك واستنبطوا من قول أنس، لأنه قال حلفت، فما قال حلفت وهو ليس بصبي وهو ليس بمكلف وهو صبي وسماه حلفا، وقال وانعقد قلبي على أني سأفعل وليس كما حلفت، وبعضهم قال صحة يمين الصبي وانعقادها مع أنه لن يؤاخذ بها على أن الإثم مرفوع عنه. فيها جواز مخالفة الخادم لمخدومه في الظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وإن كان ممكن يحمل هذا لأنه دون التبليغ ليست على العموم في الرجال أو المكلفين. طيب، فيه أيضا جواز مرور الصبي على الصبيان وهم يلعبون وأنه يلعب معهم، يعني إن كان المسألة على المباح ليس فيها من المفاسد. هي إظهار الملاطفة للطفل حتى وإن فعل ما هو ينكر عليه فيه، لكن فيه التبسم والبشر في وجهه والملاطفة له وعدم إظهار الغضب في وجهه. تراجم الحديث، مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرجها مسلم وأبو داود، عمرو بن يونس ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة، عكرمة بن عمار صدوق يغلط أخرجها البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، إسحاق أي ابن أبي عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة، أنس وهو أنس بن مالك طبعا أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السبعة المكثرين كثرة الحديث. عبد الله بن أبي طلحة اللي هو أبو إسحاق هو أخو أنس من الأم، فيكون أنس عم إسحاق، يعني إسحاق يحدث عن عمه، هذه لفتة حديثية. ابن عبد الله بن أبي طلحة ابن أم سليم. أنا قلت الذين قالوا بذلك إن مسألة اليمين يا دكتور علاء على قول أنس نفسه، قال حلفت، فقلت والله يا ناس، فهو يبين بأنه قد حلف لما ذكر والله لا أذهب ثم بين، فقال بعضهم هنا إن هذا يصح فيه اليمين على أنه قاله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تحلف لأن ليس لك حلف، يعني كأنه من باب الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن أنس حلف، وليس على إقرار من النبي على أن أنس وهو صغير يحلف، ولم يقل له لا تحلف أنت صغير ليس لك أن تحلف. وهم يقولون أن هذا كأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة أن يحلف الصغير. من هنا أتت، واضح؟ طيب، الحديث الذي يليه: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. هذه رواية أخرى في عن أنس رضي الله عنه وأرضاه يبين خلق النبي صلى الله عليه وسلم معه، من هنا قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقلت أن هنا 10 سنين واضحة في أن الكسر جبر الكسر في التاسعة وإلى جعلها 10 سنوات، لكنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هو من الحلم معه ومن حسن الخلق. قال: ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي، يعني لست أفعل كل ما يريده. هو الخادم أحيانا يفعل أشياء لا يريدها صاحبه، وأحيانا لا يفعل أشياء يريد أن يفعلها صاحبه. لذلك قال: ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أنا أكون عليه. ومع ذلك يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه قط، ولم يقل له حتى أف انظر أف، كلمة أف فقط لم يقولها له قط، ولم يعاتبه ولم يؤنبه، لا سواء لأمر لم يفعله أو أمر فعله لما فعله. وهذا خلق عظيم جدا، يعني أحوج ما نحتاج إليه الآن، خاصة في التعامل مع الغير، التعامل مع الذين يأتون، يعني سواء كانوا أطفال دون الحلم أو من يتعامل معهم. لكن طبعا هنا الكلام نقول أكثر مع الأطفال دون التمييز، لأنهم ليس عندهم التمييز كاملا أو التكليف كاملا، فأحيانا يبدو منه أمور صبيانية كما يقال إنه صبي، فيجب على الكبير أن يتعامل معه. هذه طبعا مسألة لابد أن ينظر إليها الأباء في التعامل مع الأبناء أو الإخوة الكبار في التعامل مع إخوانهم الصغار، والعكس النساء أيضا. وهذا خلق يتأسى به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طب نأخذ التراجم ثم نطرح إشكال ممكن يحدث. تراجم عبد الله بن مسلمة ابن القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. سليمان بن المغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. من ثابت ابن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أنس بن مالك رضي الله عنه قادم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من لفتة حديثية أيضا عند الإمام أبي داود، هنا عند الإمام أبي داود أن هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود، من هذه الرباعيات، هذا الحديث من الرباعيات. فبين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص: عبد الله بن مسلمة وسليمان بن المغيرة وثابت البناني وأنس بن مالك. ثابت البناني طبعا هذا من أخص تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، فهذا الإسناد فيه يعني من أعلى الأسانيد عند أبي داود. طيب الإشكال هنا ممكن نقول، أو مش إشكال يعني، هو كيف نجمع بين أن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له قط في 10 سنوات أف ولا ما فعلت هذا ولا ألا فعلت هذا، هذا مع الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لأنس وهو يلعب فأخذه من قفاه، وأنا نسيت أن أقول بجواز الأخذ من القفا. طبعا هذا ليس جواز الضرب على القفا، البعض يعني جواز أن يعني أن ممكن يأخذ الكبير الصغير من قفاء توددا مش عقابا له، لكن أنا أقول هنا فعلا مثلا في الحديث الأول قد يتعارض مع قول أنس، لأنه قال 10 سنوات ولم يقل لي أفقت ولم يقل لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس: يا أنيس اذهب لما أمرتك، فقال: أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف الجمع؟ انتبهتم للإشكال كيف الجمع يكون؟ ولا لا يظهر لكم الإشكال؟ هذا أمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعتاب. قال لها أنيس هذا من اللطف معه، لكن جعلها يذهب لقد له طلب. قال له يا أنيس اذهب لما أمرتك. وهنا أنس يقول لم يقل لي لما فعلت أو ألا فعلت، وهنا يقول له اذهب، وقال له الآن اذهب. ده أمر جديد، هو ليس بأمر جديد. طيب هي المسألة عشان ما نطيل الوقت فيها، هو لا لابد نخرج من ذلك. لا لا لا، ما تتكلفون في الرد، هذا تكلف كله. أنتم قولوا بس فقط أن هذا على الغالب، يكفينا نقول ذلك أن هذا على الغالب، يعني كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه على الغالب. فإن حدثت مرة أو أكثر فهذا لا يكون تعارضا، وهذا هو المقصود من المسألة، لأنه يقصد هنا أنس أن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذلك. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا أبو عامر، حدثنا محمد بن هلال، سمع أباه قال أبو هريرة وهو يحدثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدثنا يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رداء خشنا، فالتفت فقال له الأعرابي احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له الأعرابي والله لا أقيدكها. فذكر الحديث ثم دعا رجلا فقال له احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا. ثم التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله تعالى. وفي رواية بس ما أدري رواية هنا أو عندي أنا اللي فيها الإشكال، في رواية في جزء ناقص، في جزء عند النساء، هي في رواية النسائي. قال لما تقدم الصحابة رأوه قال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح من مقامه. في رواية عند النسائي ليست عند أبو داود. طيب سنتعرض لها، لأن في رواية تبين لكم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث انصرفوا على بركة الله تعالى. لما التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله تعالى، لأنه في رواية النسائي هم هموا أن يقوموا على الأعرابي لما رأوه فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه رأاه النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح من مقامه، حتى أنهى مع الأعرابي. ثم قال لهم بعد ذلك انصرفوا على بركة الله. هذه يعني تبين تتمة المعنى الذي في الحديث، لأن الرواية هنا زادت عند قلت عند النسائي ولا الترمذي، عند النسائي عندنا سعينا. طيب نرجع للحديث، وهذا الحديث الذي هو تتمة الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم برواية أبو هريرة كان يجلس بين أصحابه، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه فعندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه انصرف، اعترضه أعرابي فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه جبذة شديدة جدا، وكان رداء النبي صلى الله عليه وسلم خشنا وقتها، فلما جبذه علم وأثر باحمرار في رقبته وفي جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك وهو يبتسم له، فقال له احمل لي على بعيري فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبي، إلى آخر الذي قرأناه. أولا فيه نقول مسألة بأن حديث طبعا سنبين أن فيه ضعف في الراوي الذي ابن الصحابي الذي لم يذكر، وهذه سنبينها في آخر الحديث حتى ما يستعجل أحد معنا، يعني على أنه محمد بن هلال سمع أباه يحدث، فليس نعم فيه راوي فيه ضعف سنبينه إن شاء الله في الترجمة. لكن هنا الحديث أولا فيه أن الصحابة كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحرصون على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون، يعني بانصراف النبي صلى الله عليه وسلم يرون بأن انصرف المجلس والبركة كلها في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا قام قال قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، يعني هم من شدة حبهم ورغبتهم في الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم يكونون معه، فإذا قام علموا أنه سينصرف يقومون بقيامه ثم يرقبونه بأبصارهم حتى يدخل بيت أحد زوجاته لعله يعود، فإن عاد سيجتمعون ويجلسون معه، فكانوا يتأكدون على أنه سيدخل بإحدى بيوت زوجاته فينصرفون بعد ذلك. لذلك هذا قال إذا قام قمنا، وهذا فيه طبعا كما سيأتي إن شاء الله بعد فوائد جواز القيام يعني لمن قام، وأيضا جواز القيام لمن أقبل عليهم لو كان على باب الترحيب أو من باب يعني طبعا أو القيام إذا انفض المجلس، أن يقوموا ويذهبوا إذا انفض المجلس، وأيضا هذا في وأيضا لا مانع بأنهم يقومون لاستقباله، يعني من باب الاستقبال والتقدير والاحترام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوموا له، لكنهم لم يكونوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لكراهية ذلك، لكن القيام للرجل من أجل استقباله أو معانقته أو إكرامه أو مصافحته هذا لا بأس به. الممنوع هو أن يقوم ويجلس احتراما فقط لمن دخل، يعني لكن لو كان استقبالا له يعني يريد أن يستقبله ويصافحه ويعانقه فهذا لا بأس فيه. فهذا الجزء هذه المسألة الأولى في الحديث، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اعترضه هذا الأعرابي، والأعراب كانوا أجلافا يعني كانوا عندهم شدة في الأخلاق وفي السلوك، وكانوا لا يعني يقدرون كيف التعامل مع الناس، حتى أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه جبذة شديدة جدا من ردائه حتى علم واحمر جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وبل لم يكتفي بذلك، ومع ذلك انظر إلى الشاهد في الحديث الذي أتى به الإمام أبو داود وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني مع أنه جبذه هذه الجبذة التي علمت في الجسد هو نظر إليه وهو يبتسم، فقال له احمل لي على بعيري، وهذا الخلق الذي يعني استنبط من هذا الحديث كيف تعامل مثلا مع هذا الجلف من الأعرابي من الأعراب الذي فعله والجفاء الذي كان عنده، لم يقابله بنفس ذلك بل تبسم له، والرجل يقول له أعطني احمل علي من بعيري فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك وإنما من مال المسلمين، يعني من فيء المسلمين بيت المال وليس من بال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر جفاء في القول وجفاء في الفعل، يعني في الفعل الجبل، وفي القول أيضا أراد أن يطلب يعني لنفسه شعيرا وطعاما أو شيء فلم يتأدب في السؤال، بل أيضا جفاء في القول، قل له أعطني فإنه ليس من مالك ومن مال أبيك ولكن من مال المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، هنا نفى واستغفار أو نفي واستغفار، هو كأنه يقول له هنا على وجوه لا، أي أنه لا يحمل له من ماله ولا من مال أبيه وإنما يحمل له من بيت المال، وفيه أيضا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الاستغفار ضرب وكان دائما يطلب المغفرة من الله عز وجل، لكنه لها يعني تفسيرات، إلا لعله يقول هنا لا قد بيناها أنه لا يعطيني مالي ولا من مالي أبي ولكن من بيت مالي المسلمين. وأستغفر الله، إما بعضهم قال يستغفر الله من ردة السائل، انتبهوا هذه هتحمل على الخلق أيضا لما يقول لا وأستغفر الله، يعني وأستغفر الله من ردة أن يرد السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا ترد السائل ولو بظلف محرق، يعني بأي شيء تعطوه إياه. هذا احتمال، ويحتمل أنه استغفر خوفا على السائل من تعجيل العقوبة عليه لما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، جبذه ويقول له ذلك قد ينزل عليه عقاب، ينزل على الله عز وجل عليه عقاب، فأراد أن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا خلق أيضا عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه مع ما فعله معه هذا الرجل يستغفر الله له خوفا عليه أن تعجله العقوبة. وهذه طبعا ثلاثا تأكيدا للكلام وردعا أيضا للسائل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها احتمالات في شرح الجملة، وكلها يصح ولا وكلها على باب التنوع وليست على باب الإضافة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال له هنا لا حتى تقيدني حتى قال إيش لو الله لا والله حتى تقيدني من جبذتك التي جبثتني. ما معنى تقيدني؟ تقيدني على سبيل القصاص، يعني تقيدني أي تمكنني من جبذك كما جبثتني، كان سيقول لو تعطيني القصاص من جبذتك، الرداء في رقبتي، اللي هو فعلة الرداء في رقبتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ حقه مثله، كان يريد منه القصاص، كان يريد منه القصاص. ومع أن لا يوجد قصاص في ذلك، يعني لا يوجد قصاصا في مسألة الجبد من الرقبة، ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يداعبه، وهذا خلق آخر بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، يعني لم يكتفي بذلك بل تبسم وقال لا وأستغفر الله، ثم يقول حتى تقيدني من جبذتك، يعني تديني حقي، كأنه بيمزح معه ويلاطفه أيضا على أني لي عندك حق أخذه أولا. وهذه من كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، يقابل السيئة بالحسنة أو داء يدفعها بحسن الخلق والتبسم والرقة واللين، مع أنه لو أراد أن يفتك به لفتك به، لو أراد أن يرده لرده، لو أراد أن يجعله جفاء كما فعله لفعله، لكن هذه تأسف الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا والله لا أقيدكها، يعني إيش؟ يعني لا أعطيك إياه، لا أمكنك من ذلك. فلما كما قلت سمع رأى الصحابة ذلك عزموا أن يهبوا على الرجل يفتكوا به، كما جاء العربي وبال في المسجد هم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال في رواية النسائي قال إيش، فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى أذن له، حتى أذن له. وهذه الرواية قلت عند النسائي، فوقفوا يرقبون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على رجلا فقال احمل له على بعيريه هذين، احمل له على بعيريه هذين، بعيرا شعيرا وعلى الآخر تمرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يطبق قول الله عز وجل ادفع باليتي أحسن، يعني دفع السيئة بالحسن واتبع السيئة الحسنة تمحوها، هنا ادفع باليتي أحسن، وهو كأنه يعطيه يؤلف قلوبه. وكما ذكرت السنة أكثر من ذلك، لأن كان يعطي لتأليف القلوب أيضا، فأعطاه وحمل له على بعيريه شعيرا وحمل عليه تمرا. فبعد أن أعطاه ذلك التفت إلينا فقال انصرفوا على بركة الله. طيب هذه أصوليا أنا ما أستطيع، يعني كلما أجد مثال سنطبق. لما قال عليه وسلم عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح من مقامه، ثم قال بعد أن انتهى مع العربي انصرفوا على بركة الله، هذه مسألة أصولية، ما هي؟ أحسنت بارك الله فيك. نعم هي أصلها الحظر بعد الإباحة أو الإباحة بعد الحظر. نعم أو الإباحة بعد الحظر. نعم للإباحة على جمهور الأصوليين لن أستفيد أصوليا كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، كان ممنوع الصيد أثناء الإحرام ثم بعد الحل يصطاد، فهذه أيضا ممكن تكون وكان من مسألة الحظر الإباحة بعد الحظر، إنه قال لهم انصرفوا على بركة الله، وقبلها قال منعهم حظر حذرهم أن يتقدموا، حظر عليهم أن يتقدموا. تراجم الحديث الرجال الإسناد أقصد هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، محمد بن هلال صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هو هنا قال إيش؟ سمع أباه هو هلال بن أبي هلال المدني مقبول أخرج له البخاري في أصحاب الكتب الستة. وابو هريره ومعلوم طبعا عبد الرحمن بن داوس محمد صخر الدوسي احد السبع المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الوقار. حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا قابوس بن ابي غبيان ان اباه حدثه حدثنا عبد الله بن عباس ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الهدي الصالح ان الهدي الصالح والسمت الصالحة والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. طب هو الباب أولا الوقار بفتح الواو، ما معنى الوقار؟ الوقار قالوا هو الحلم والرزانة وهو الثبات أيضا وعدم العجلة والتسرع، لذلك ممكن تقول الحلم والرزانة. جاء في الحديث ابن مسعود أما ما أدري يعني هو موقوف ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. وقر هنا يعني تمكن ثبت في القلب، لذلك الوقار هو من الرزانة من الحلم والرزانة ومنها الثبات كما قلنا أيضا وعدم العجلة أو التسرع. فالمرء يكون له سمت حسن وهيبة وهذا هو الوقار، تنظر إليه تشعر بالوقار فيه، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أي وهذه حقيقة تغيب عن كثير من الناس أو مش تغيب، البعض يعلمون الحديث لكن من شدة حرصي على إدراك الركعة مثلا أو إدراك الصلاة تجده لما يسمع يعني قرب الإمام في الركوع وهو على باب المسجد يسرع مسرعا إلى إلى إلى صحن المسجد ليدرك الإمام في الركوع أو غير ذلك، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا السكينة فيها الوقار فيها الثبات وعدم الإسراع. إذن الوقار صفة حسن أو صفة حسن فيها حسن القلب فيها الكرم، ويقابل طبعا الوقار العجلة والتسرع أو عدم الثبات يقال عند الخفيف كما يقال عند العوام يعني وليس برزين وهكذا. فهنا هذا الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه الأخلاقيات أو هذه الخصال من الأخلاق الكريمة هي أخلاق وصفات الأنبياء وهي آداب الأنبياء، فمن أراد أن يتبع الأنبياء ويكون على هديهم عليه هذا بالهدي الصالح السمت الصالح الاقتصاد كما سنبين، هذه كلها من خصال النبوة ومن خصال الأنبياء ومن صفاتهم. فمن أراد أن يسير على المنهج أو على المنوال أو يقتدي بأخلاق الأنبياء وبأفعالهم فعلي أن يقتدي بهم في سمتهم وفي هديهم وفي وقارهم، وهذه الطريقة الصحيحة. الهدي الصالح أي الطريقة الصالحة، الهدي الصالح أي الطريقة الصالحة، لذلك يقول هدي الرجل أي حاله ومذهبه والحال أو الطريقة الذي هو عليه. والسمت الصالح الهيئة الحسنة والوقار الذي يكون عليه والسكينة والاقتصاد والتوسط في الأمور والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط. هذا هو الاقتصاد، فيكون اقتصادا في العمل، في المطعم، في المشرب، صد في كل شيء التوسط، لا إفراط ولا تفريط. طبعا هذا في باب المباحات والعادات، أما نقولنا باب الطاعات فالأصل الإنسان يستزيد، لكن طبعا على الترتيب الذي عند أهل العلم أن أحب الأشياء إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، لكن إن أراد أن يزيد فيزيد، لكن مع الاحتفاظ بالاستمرارية. وأما التأرجح فهذا الذي هو ليس مرضيا عنه. فالتوسط والاعتدال هو أهم شيء. يعني رجل أو أخ أو أختي مثلا في مجال الطاعة يتوسط، أول شيء يبدأ بالقليل ويدام عليه، ثم يتوسط، لا يكون في يوم من الأيام يحضر الدروس جميعا ثم يأتي في يوم لا يحضر شيء، لا، ينتقي ما يستطيع ويذاكر على قدر ما يستطيع ويتوسط ثم يعلو بعد ذلك. المهم أنه لا يكون تأتيه الهمة والنشوة كما قال مرة واحدة فتجده يمسك المصحف يقعد يحفظ في اليوم 3-4 صفحات ثم ويقوم الليل ويصوم ويحضر الدروس، وتجده بعد شهر ولا أسبوعين ثلاثة ما تجد منه شيء. فهذا هو الذم في ذلك. ولكن التوسط بالقدر الذي يستطيع عليه المرء في الطاعة ثم يزيد ويبني على ذلك، هذا كان دأب السلف الصالح. لذلك يقال اقتصاد في عبادة خير، اقتصاد في عبادة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في عبادة خير من أن تجتهد في بدعة. طبعا هذا مسألة أخرى أيضا، بأنك عبادتك لابد تنظر فيها على متابعة السنة، فتتوسط في عباداتك وتكون على السنة خير من أن تجتهد في عبادة وهي على البدعة، لأن الاجتهاد في البدعة يضر بصاحبه حتى لو كانت العبادة فيها كثيرة أو قليلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأخلاقيات أو هذه الخصال هي جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني هي من أخلاق وصفات الأنبياء حقيقة. لكن هو فيها مسألة، يعني لأنه ليس معنى من أتى بهذه الخصال أو ليس معناها أولا أن النبوة تتجزأ أو النبوة تنقسم، لا، ليس هذا هو المقصود. وليس معنى أيضا أن من حصل هذه الخصال سيكتسب النبوة، فالنبوة لا تكتسب، هذه من عند الله عز وجل خلافا المبتدع الذين يقولون ذلك. لكن هو المقصود هنا بأن هذه من خصال الأنبياء ومن خصال الرسل، فمن أراد أن يسير على منهجهم ويكون على دأبهم يعني يتأسى بذلك فيه. أما مسألة 25 جزءا، حقيقة هذا التحديد أو هذا التخصيص ما أعلم فيه يعني تفسيرا يعني يكون على وجه الغلبة صحيحا، لكن بعض قال في بعض الشراح أنه في بعض قالوا 24 تقريبا، حتى في بعض الروايات جعلوه على عدد سنوات البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الوحي، نزول الوحي من 40 إلى 63 أو 64 أو على ترجحوا فيها، فقالوا على الغالب قربوها يعني على مسألة عدد سنين الوحي، وهذه لا أعلم فيها حقيقة يعني قرينة على هذا التفسير أو شيء، ولعل يعني ما يظهر لي فيها الوجه. تراجم الإسناد، النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنة، مسلم لم يخرج له، زهير بن معاوية ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، قابوس بن أبي ظبيان، فيه لين، وفيه لين احفظوه، فيه لين هذه من سيأتي معنا إن شاء الله في درس البيطانية حتى سنوين، هذه من ألفاظ أو من مفردات التجريح تبين أن الراوي فيه ضعف، أن الراوي ضعيف لما يقول فيه لين أو لين، وفيه لين أفضل من لين، يعني كأنه فيه ضعف، فيه لين. أخرج البخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه أن أباه حدثه، أبوه ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة ابن أبي ظبيان وعبد الله بن عباس وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديد. قابوس هذا هو لين فيه لين، وقلنا أن فيه لين دلالة على الضعف. طيب ومع ذلك الحديث منه من الشيخ الألباني رحمه الله عليه صححه، فلو قلنا أنه صححه ومع أنه فيه راو وفيه ضعف وفيه لين اللي هو فيه ضعف، نقول إذا لابد من أن هناك شواهد أخرى قوت، أو قد يكون اللين الذي فيه غير مؤثر، والله أعلم. هذه ترجع بقى في الكتب في التراجم، يعني لأنه الحديث صححه الإمام الألباني، فنقول هنا إما لو شواهد رفعت هذا اللين بشواهد أخرى، أو قال اللين هذا غير مؤثر. شرح في رواية الترمذي قال 24 جزءا من تذكرت الآن، وهذه يبدو أنها خاصة بالنساء. طيب باب من كظم غيظا، باب من كظم غيظا. حدثنا، هو طبعا الباب عظيم جدا في خلق أيضا من الأخلاقيات، وهو كذب الغيظ، وهذا يبين فضل كذب الغيظ، وأن كذب الغيظ هو من الصبر، أن يحبس المرء غيظه حيث لا يظهره، إذا أظهره قد يحدث منه الغضب، بل يتحمل ويصبر ويخفي هذا الشيء فلا يظهره. ليش؟ لأن الغضب إذا خرج ترتب عليه أمور خطيرة جدا وأمور غير حسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الغضب، كما سيأتي باب معنا الآن في مسألة الغضب، وهو الذي يعني يبين هنا فضل كظم الغيظ للغضب. ونبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة على نفوس الصحابي، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالغضب فيه كثير من الذم، ويقع في المرء فيه من مفاسد، ويقع فيه من أمور ضارة كثيرة، ولا يستطيع أن يسيطر بها على نفسه، فيؤدي تخرج منه سلوكيات ومواقف يرجع يندم عنها المرء عليها بعد ذلك. لذلك كظم الغيظ خلق عظيم جدا، لكنه كظم الغيظ وهو قادر على أن ينفذه، كما سيأتي من الآن معنا في هذا الحديث. قال النبي قال حدثنا أبي الصرح حدثنا ابن وهب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. قال أبو داود اسم أبي مرحوم عبد الله عبد الرحمن أسف ابن ميمون. طيب هذا الحديث من أوائل هذا الباب، حديث هذا الباب من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني هنا فيه بيان على مناقب أن يكتم المرء غيظه وفضل ذلك، وهو قادر على ينفذه، يعني يستطيع أن ينفذه ولكنه كرمه لله عز وجل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ومعنى ذلك أنه يعرفهم الله عز وجل بهذه الخصلة الطيبة. استعجلت يا أستاذ، وأنا كنت سأسألكم عليه، استعجلت أنت لك الحق عموما أنك يعني لما تسمع الحديث تقول طب وماذا لنا وماذا لكنا، وأنا كنت كان سؤالا لي لكنا إن شاء الله، لكن ندرك الحديث أولا قبل الصلاة يعني قبل الإقامة وما تبقى من وقت بناقش. قال فيدعى على رؤوس الخلائق فيعرفون حصول هذه الخصلة الطيبة التي حصل بها هذا الأمر الطيب، وأنه يعني أولا يبين الله على رؤوس الخلائق بأنه هذا له منقبة، لأنه ويبين طب أنت أبو محمد الآن تفتح لنا باب، طب أنا أوقف الشرح. النساء شقاق الرجال في الأحكام، يعني سيدعى النساء يختارهم أيضا من الحور العين، الحور العين نساء، الحور العين نساء. طب فهمنا أن الرجل سيختار من الحور العين، هل سيعطى للنساء من الحور العين؟ النساء شقائق الرجال في الأحكام على العموم هكذا؟ خرج لنا هذه الإخراجية وهذا الإشكال الذي فتحته لنا، أنا غلقت من باب وأنت تريد أن تفتح. طيب إذا أصلا عليك أنت إجابة هذا السؤال، عليك إجابة هذا السؤال بأي طريقة من الطرق تأتينا بها حتى نكمل كلامي. طيب ولن نقبل منك إلا إجابة. وهذا يدل نقولنا على أنه يعني يدعى على رؤوس الخلائق فيعرفون يعني أو يعرفون هذه الخصلة الطيبة لهذا الرجل الذي بسببها سيختار من الحور العين ما يشاء إكراما وجزاء له من رب العالمين على كظم غيظه. وكظم الغيظ هذا انظروا إلى عظمه، والله لو تدبر الرجال هذا الحديث ما صاروا غضبا أبدا، يعني ما اشتدوا غضبا لا على أزواجهن ولا أزواجهم ولا على على على على أولادهم ولا على شيء. لو احتسبوا بس ذلك على كل كظمة غيظ سيكون لهم من الحور العين اختارون، أعتقد الرجال سيكون عنده غنيمة بعد ذلك إن شاء الله، يدخل الله الجنة ويكون عنده جيوش من الحور العين إذا كظم الغيظ هذا وقال على إنفاله. والله عظيم، هذه منقبة وفضل عظيم جدا، أمر يعني لكنه حقا ليس بالهين. كظم الغيظ ليس بالأمر الهين، لكن لذلك جعل الله عز وجل له أجرا عظيما أن يدعى على رؤوس الخلائق ثم يخير له من الحور العين ما شاء. وفي أيضا حقيقة منقبة أخرى في الدنيا، أن من كظم غيظه حصل له السلامة من الوقوع، حصلت له السلامة من الوقوع في الشرور التي قد تنشأ عن الغضب، وهو أمر محظور فقد يقع في المحرم وفي المخالفة الشرعية بسبب غضبه. وكثير ما يرى يغضب المرء فيسب أو يقتل أو يضرب أو يشتم أو يتجرأ أو يفعل المنكرات بسبب الغضب فيقع في المحظور. فكان أيضا فمن كذب الغيظ من مناقبه في الدنيا أنك تسلم من الشرور من الوقوع فيها فتكون في منأى عن غضب من الله عز وجل بعد ذلك. وكم من غضب فأتلف وأفسد في الدنيا وكانت عليه أيضا وبالا في الآخرة. فنقول هذا خلق عظيم جدا يبينه الله عز وجل في هذا الباب. هو فيه طبعا أيضا فيه فوائد في هذا الحديث، المفاضلة، أن الحور العين فيها مفاضلة لأنه جاءت على أفعل التفضيل، فكأن حتى في الحور العين فيها متفاضل، صحيح ولا لا؟ وهذا حق، الحور العين ثبت في القرآن أن فيها مفاضلة أم لم يثبت؟ ثبت في القرآن فيها مفاضلة في سورة الواقعة، حور المقصورات في الخيام، وأيضا الثانية قاصرات الطرف لما تطلن إنس ولا جان. فهنا تبين على أن الحور العين أيضا تتفاضل بذلك. سورة الرحمن نعم. وفي أيضا مسألة طرحتموها أنتم على مسألة أن هذا الأجر للرجال، فماذا سيكون للنساء؟ وهذه مسألة متروكة لأبو محمد يجيبنا عليها إن شاء الله، ماذا سيكون للنساء في هذه المسألة؟ لأن الحور العين معلوم أنهم النساء فيعطى للرجال، وأما النساء ماذا سيأخذنا؟ طيب إلى أن أقول تراجم الحديث حتى ما تبقى وقت ندخل في الرواية التي تليها. إذا أنت رجعت عن النساء شقائق الرجال في الأحكام في هذه المسألة، إذا القاعدة عندك ليست مضطربة أو ليست مطلقة، هي مطلقة أو ممكن يكون فيها استثناء، يبقى الاستدلال بالنساء شقائق الرجال في الأحكام إيه؟ ما يصح، ترجع عن ذلك أم لا ترجع؟ ترجع عن النساء شقائق الرجال في الأحكام أم لا ترجع؟ أنا لا تحيد النساء شقائق الرجال في الأحكام، يصح الإتيان بها هنا ولا لا يصح؟ يا حبيبي ما أقولكش ارجع للقاعدة، ارجع للاستدلال بها هنا، هل يصح الاستدلال بها في هذا الموطن؟ أنا كل اللي بفعله معك ليه؟ عشان قطعتني بالشرح وأتيت بها في غير موضعها، فلا يمكن أن أتركها لك هكذا. أيوة كده ارجع عنها، جزاك الله خير. طيب يبقى تمهل في الكتابة، تراجم رجال إسناد الحديث. أحسن الله لك حبيبي. أحمد بن عمرو بن الصح ثقة وأخر الحديث ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. سعيد يعني ابن أبي أيوب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ابن أبي مرحوم، قال أبو داود اسمه عبد الرحمن بن ميمون. وفي نسخ أخرى عبد الرحيم بن ميمون، ويبدو أن عبد الرحيم هو الصواب ليس عبد الرحمن بن ميمون. التقريب قال عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم نزيل مصر، صدوق زاهد من السادسة، مات سنة 43، وقيل اسمه يحيى لكنه عبد الرحيم هو الصواب والله أعلم. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليل، وابن ماجه أيضا. سهل بن معاذ لا بأس به، هو بمعنى صدوق، لا بأس به يعني صدوق، وبمعنى أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي. طبعا ناخذ الحديث المتبقي فقط في نفس الباب لانه فيه ايضا ضعف لان نستفيد به عشان حتى ندرك الصلاه بعد ذلك. حدثنا عقبه بن مكرم، حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي، عن بشر يعني بن منصور، عن محمد بن عجلان، عن سويد بن وهب، عن رجل من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، عن رجل من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، قال نحو ايش؟ نحو الحديث السابق لو من كذا مغيظ، بس هنا الاجر مختلف. قال ايش؟ ملأه الله امنا وايمانا، ولم يذكر قصه دعاه الله. زاد ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر احسبه قال تواضعا، كساه الله حله الكرامه، ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. طبعا الحديث فيه الضعف بسبب الرجل من أبناء الصحابة، هذا الرجل مبهم. آمين يا رب، آمين يا رب. فنقول هنا لا، الصحابة لا إشكال في عدم تسميتهم، لكن ابن الراوي هذا هو الذي فيه إشكال. هنا قال ملأه الله أمنا وإيمانا، يعني من كذب غيظا وهو قادر على ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا، بدل من أن يخير الله عز وجل من رؤوس الخلائق يوم القيامة. قد يكون هذا الأجر لو قلنا بصحة الحديث، حديث فيه ضعف، يدخل فيه الرجال والنساء، هذا يدخل فيه الرجال والنساء بخلاف الأجر الخاص الأول الذي كان خاصا بالرجال. وكما قال أخونا أبو محمد على أنه لابد أن نقول بأن الله عز وجل سيجعل لهم من الأجور ما لم يذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لكنه يرضيهم ويدخلهم الجنة ويعطيهم ما يشاءون بسبب هذا الأمر. وإن قلنا يعني وإن كان حيث قلت فيه ضعف لإبهام الرجل الذي هو ابن الصحابي، لكنه هنا ذكر فيه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا أمنا وإيمانا، نعم في ذلك. قال ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه أحسبه تواضعا، يعني هذا المقصود هنا على أنه يعني لا يلبس لباس الشهرة، لا يلبس لباس الشهرة الذي فيه إسراف أو تبذير أو غير ذلك، هذا مذموم، لكنه يتوسط في اللباس، ليس متجاوز وليس أيضا فيه، نعم وليس أيضا متجاوز الشهرة قلنا، أو ليس أيضا يكون فيه شيئا فيه من يعني الرقة أو الـ أو الـ يعني عدم الهيبة له أو الازدراء أو غير ذلك، لكن التوسط هو المحمود وهو المطلوب. ولكن التوسط ليس معناه عدم الجمال، لأن صحيح مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى جاء في صحيح مسلم أن الله جميل يحب الجمال. لكننا نقول الجمال ليس معناه عدم التوسط، لكننا نتكلم بالتوسط في الأمور هو المطلوب كما قلنا الاقتصاد من قبل ذلك. نعم. ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك، يعني هنا زوج كأنه عنده بنت عنده أخت كان وليا فزوجها أعطاها لمن يراه يعني خيرا صالحا، زوجها لله تعالى أو أعطاها من أجل صلاحه، زوجه أخته أو ابنته من أجل صلاحه وتقواه، فكأنه أعطاها الرجل من أجل الصلاح والتقوى، فكان هذا من أجل الله عز وجل. توجه الله عز وجل بتاج الملك وتاج الملك وتاج الملوك، يكون فيه الذهب والألماس وغير ذلك، وقلنا هذه مناقب، وإن كان الحديث قلنا فيه ضعف للرجل المبهم من هو ابن الصحابي هذا المبهم. وعقبة بن مكرم ثقة أخرجها مسلم، أبو داود والترمذي، عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة، وأساطين أهل الحديث، بشر بن منصور صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، محمد بن عجلان صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، سويد بن وهب مجهول أخرج له أبو داود عن رجل من أبناء الصحابة وهو مبهم لم يسمى، فالمبهم هو الذي يأتي في الحديث بلفظ رجل أو امرأة أو فلان أو ابن فلان ولا يسمى. هذا أنا أسف، لو قيل رجل أو امرأة هذا مبهم، رجل أو امرأة مبهم، أما فلان أو ابن فلان يسمى مهمل، كما قال في الحديث الذي قبله قال سليمان وسكت وهو سليمان بن المغيرة، أو عبد الرحمن وسكت وهو عبد الرحمن بن مهدي، فلم ينسبه التلميذ فيقال له مهمل. وطبعا يعرف من الأساليب الأخرى ومن بمعرفة السلاسل، هذا الذي يقال اسمه ولا يقال اسم أبيه، أو يقال ابن يقال ابن فلان ولا يقال اسمه، لكن لو قيل رجل أو امرأة هذا يسمى مبهم، من هو لا نعرفه، مراد هو ثم الصحابي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند حديث السرعة ما تعدون السرعة فيكم، هذا نقف عنده إن شاء الله، نكمل الأسبوع القادم ونقف عند هذا القدر إن شاء الله، بعد الصلاة ندخل في البيكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.